يقول السائل: هل تصح الزكاة على الأبوين الفقيرين إذا كان من أبنائهما من أبنائه فلا تجوز الزكاة له منهم، وإنما ينفقون عليه إجبارا عليهم أن ينفقوا على والدهم وجوبا يجزمهم الشرع بذلك؟ بارك الله.